ਕਰਨਾ ਬਿਆਰ ਉਹ ਬਰ ਉਸ ਜ਼ਕਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੋਈ ਜ਼ਕਾ ਹਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਨੇ ਜ਼ਕਾ ਕੇ ਉਹ ਟੈਬਲੇ ਕਾ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਾ ਕਹਿਣਾ ਦਾ ਨਾ ਤੈਨ ਨਗਰ ਜ਼ ਮਾਰਾ ਯਾਨ ਇਹ ਬਾ ਪਾਰਾ ਰਖਾ ਨਗਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਕਾ ਦਾ ਸਾਥ ਤੋ ਕੇ ਨਗਾ ਲਿਸਟ ਕਰਾ ਇਹ ਰੋ ਰੱਬ ਨਾ ਸੁਭਾਨ ਤਾਲਾ ਬੀੜਾ ਬਿਗੀ ਕਰਾ ਬੀੜਾ ਨੇ ਤਦਿਦਾਨਿਕ ਲਾਜ਼ਿਮ ਅਵਲਨ ਗੇ ਜ਼ਕਾ ਉਹ ਤੋ ਕੇ ਦਾ ਬੈ ਤੇਗੇ ਆਖਰੇ ਗੇ ਤੋ ਦਾਏਗੇ ਬੇਗੇ ਕਿਸੂ ਨੇ ਦੇਗੇ ਕਿ ਸ਼ਰੇ ਗੇ ਬਲੇ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਕਾ ਕੇ ਦਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਤੀ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ਰਤ ਉਹ ਕਿ ਤੋ ਬਰਾ ਤਾ ਅਰ ਕਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੀ ਵਰ ਵਰ ਉਹ ਕੋ ਬਰਾ ਕਰ ਨੇ ਫੋਰਨ ਦੁਕਾਨ ਨੇ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਵਾਜੇ ਤੇ ਇਲਾ ਜ਼ਕਾ ਜ਼ਰੂਰਾ ਹੈਗਾ ਵਰਾ ਕਿ ਨੇ ਮਾਰਾ ਨੇ ਨਾ ਅਰਬੋ ਬਰਾ ਰਾ ਸਾਤਾ ਨੇ ਗਨੇ ਨੇ ਤੋ ਰੱਬ ਨਾ ਸਵਾਰਾ ਤਾਰਾ ਸਾਮੇ ਨੇ ਅਮਾ ਕਿਰਾ ਗਾ ਲਾਗੇ ਜ਼ਕਾ ਕੇ ਦਾਰ ਦੇ ਤੇਰਾ ਵਲ ਯਾਨੀ ਉਹ ਤੋ ਦਾਈ ਸੰਗਾ ਉਹ ਤੋ ਅਖਰੇ ਸੰਗਾ ਗੇ ਸ਼ਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋ ਤਾਰੇ ਅੰਗੇ ਜ਼ਕਾ ਦਰ ਉਮਰ ਰੱਬ ਨਾ ਕੀ ਨੇ ਇਬਾਦਾ ਗਨੇ ਰੋ ਸਾਲਾ ਗੇ ਤਾ ਅੰਨੇ ਨੇ ਸੋ ਅਮਾਲ ਬਰਤਾ ਨਾ ਸਾਤ ਨੇ ਬੋਏ ਨੇ ਬਰਗੀ ਮੇਮ ਮਤਮ ਨੇ ਬੋਏ ਰਜੂ ਨੇ ਮਾਰ ਗੇ ਦਰ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜ਼ਕਾ ਬਿਰਸਤਾ ਗਨਰ ਕਾਨ ਨੇ ਕੇਰਾ ਉਹ ਮੁਸਤਗ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਕੀ ਨੇ ਰੇ ਇਬਾਦਾ ਇਹ ਉਜਰਾ ਕਾਮ ਨੇ ਤੇ ਨੇ ਨਾ ਰੱਬ ਨਾ ਗੇ ਦਾਂਗੇ ਕਿਸੂ ਯਮ ਕਿਆਮਾ ਕੁਲ ਨੇ ਨੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਨਮਾਲੀ ਹੈ ਕਾਇਆ ਜ਼ਕਾ ਤੇ ਲਾਰਨ ਕਾਂਗੇ ਨੇ ਇਬਾਦਾ ਕੀ ਕੇਰਾ ਰੱਬ ਨਾ ਸੁਭਾਨ ਤਾਰਾ ਉਜਰ ਵੀ ਉਹ ਨੇ ਗੜੀ ਅਬਦਲ ਨੇ ਸੋ ਨਾ ਨਫਰ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨ ਨੇ ਅਬਦਲ ਲਾਕਿਰ ਉਹ ਨਾ ਇਦਾ ਆਇ ਨਾ ਜੋਇਰ ਨੇ ਰਗਾ ਕਰ ਵਾਰ ਨਾ ਗਾ ਨੇ ਨੇ ਨੇ ਜਾਇਸ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਅਕਲੇ ਨੇ ਜਾਇਸ ਕਿ ਨਾ ਗਾ ਉਹ ਅਕਲੇ ਨੇ ਗਾ ਯਾਨ ਅਰ ਅਕਲੇ ਨੇ ਬਰਬਾ ਅਨਰ ਕਾਰੀ ਨੇ ਨੇ ਉਸ ਆਕੇ ਜੋ ਕਿਰਾ ਉਹ ਜ਼ਕਾ ਤੇ ਬਿਲੀ ਬਰ ਰੱਬ ਨਾ ਸੁਭਾਨ ਤਾਰਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਦਰੂ ਕੁਗਰੀ ਰੱਬ ਨਾ ਸੁਭਾਨ ਤਾਰਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰ ਨਾ ਕੋ ਫਿਲਾਂਦੋ ਕਿ ਯੂ ਫਿਲਾਂਦੋ ਕਿ ਯੂ ਨਾ ਔਰ ਨਾ ਕੋ ਵਾਸੇ ਬੂ ਗੁਰੀ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਸੂਰਤ ਤੋਬਾ ਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ 60 ਕੀ ਰੱਬ ਨਾ ਸੁਭਾਨ ਤਾਰਾ ਨੇ ਨੇ انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم كي سورة التوبة جنرى آية نمرو 60 كي بجيت أن ربنا سبحانه وتعالى زكا برطابو بهايجيني وكي رجي هايجي زكا كينين كان زكا كانوني كي زكا جي لازم او كيري ساتو بي او اول مسلم مي او مسلم دون كينو كيرا او سارا نا قوي رغر كيرا نا سالا نا مسلم دون او بوي كيرا سارا كي يعني زكا كيني غا در ولو سارا نا غاقي يعني برور كيار ارناور كيرنا يرو راسي نا دين دو برار كي جنا نا زكا تغلون ني عشان زكا يا ربنا سبحانه تعالى غي اوچاو فردن كا او مستغين بوي كيري كا ਕਿਸਰੇ ਕੀ ਆ ਲੈਗੇ ਨਾ ਇਹ ਰੋਹਾ ਦੇਗੇ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰੀ ਨਾ ਅਬਦਨ ਨਾ ਬਰਸਾ ਫਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੇ ਕੀ ਯਾਨੀ ਉਹ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਾ ਕੋ ਜੋੜੋ ਗੰਦ ਰੇ ਜ਼ਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਨ ਕਿਰਨ ਹੈ ਜਰ ਜੂੜੇ ਕਬਾ ਔਰ ਕਿਰਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿਰਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿ ਜ਼ਕਾ ਤੇ ਗਿੜੋ ਰੱਬ ਸੋ ਤਰ ਜਾ ਕੁਰਾਨ ਕਰੇਗੀ ਆਇ ਸੂਰਤ ਅਲ ਤੌਬਾ ਕਰੇ ਉਹ ਕੁਲ ਦੋ ਨੇ ਫਕਰਾ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਉਹ ਫਕਰਾ ਦੇ ਮਾਨਾ ਉਹ ਤੀਨ ਰਾ ਕੀ ਦੀਰੀ ਤੀ ਗੋ ਨਾ ਥਾਰ ਉਹ ਤੀਨ ਰਾ ਕੀ ਤੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕੀ ਦੀਰੀ ਤੀ ਗੋ ਨਾ ਕੀ ਕਿ ਦਾ ਰਾਸਰ ਕਿਹੜਾ ਰਗਾ ਦਵਾਈ ਟੇੜੋ ਕਿਹੜਾ ਰਗਾ ਮਸਲ ਕੈਸੇ ਟੇੜੋ ਕਿਹੜਾ ਕੈਸੇ ਗਿ ਨਾਇੜੋ ਮਾਰੋ ਆਰੋ ਉਸਾ ਆਰੋ ਨਰੋ ਆਰੋ ਮਾਰੋ ਗਾਸਰ ਮਾਰੋ ਤਿੰਗ ਗਾਸਰ ਗਿ ਨੇ ਮਾਰੋ ਮਸਾਰੇ ਬੁਰਾ ਗਾਸਰ ਅਕਲ ਬੁਰਾ ਗਾਸਰ ਦਾ ਬੁਰਾ ਗਾਸਰ ਗੁਦਰ ਬੁਰਾ ਗਾਸਰ ਉਹ ਤੋ ਉਹ ਤੋ ਕਰਾਇ ਨਗੇ ਉਹ ਬਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੀ ਕੋ ਮੈਂ ਨਾਂ ਤਾਰੋ ਇਸ਼ਾ ਲਾ ਕੇੜਾ ਮਾਇਏ ਸਰੇਗਾ ਇਸ਼ਾ ਦਾ ਬਰਦੇ ਬੀ ਪੀਰ ਬੈ ਨਰ ਕੇ ਦਾ ਜ਼ਕਾ ਕਾਇਰੇਗਾ ਕੌਣ ਬੇਰ ਬੈ ਕੇ ਦਾ ਜ਼ਕਾ ਕਾਇਰੇਗੇ ਮਾਨੇ ਸਾਬਗੇ ਉਹ ਫਰਾਵਾ ਹਾਇ ਗਿਨਰੇ بير بين دار نو جنني برغا زقا تبي بي وقت كي دار زقا قائر لكن منطقة او خويد او دي مي كي دارو او دي يعني سبين كي دارو او دي ستين كي دارو زقا قائر او دي وي كي دكي او اسرا او حاي جنرى او دي وي كي تارو كناي غا تاروس كي جيني غا تاروس ورانا كي دكوي نيني كي جرازا يعني اجرية سر غا تاروس سجنيني زقا قائر دي وي كي دي برغا زقا قائر دار انرو زقا قائر إذن زقا قائر ومن نجي كيري هو ربنا سبحانه وتعالى القرآن غير كوري فقراء وايتي ما انا وقتي من اكيد ريتي قوم من نجي تاروغي زكاة تبري نوريت ننجي مساكين جنكي مساكين نجي نجي وكي اتي اكيد نو قرسي كيلا وراتي اكيد نو تي من نغا اكيد نو رزق اللي يمبي يمبي بروتي اكي كسل قولي كين جوغنا اكي اكي اكي نو ايري كي يعني وراكي هكي اتي كوري غايو ورا هكي هدمين غايو اوكي مسكيني o miskin ki zaka tegi hakke de da zaka tabiri na zaka kere ke ini ini mara biri kanne ne da tara tegi amiluna alai hajina o chake ki doy ke ke masan yunu amiluna alai hage on dai o genere حاكم قوي يعني شرير حاكمين كتاب الله سنة رسول الله حاكمين كيو بوجرا إري دولة مسلم كين سقو أقوى ده زكاة جماعينا كذا جنين بر جماعينا حافظينا قاردينا كذا ثوره أقول كي أبغي نيني ما هو بيت المال ده أرتا كده تبين نبني أمبرو كين أرتا كده تبين نبني ما هو زكاة كذا كذا حاكم كنا من تمنا كارا كذي كذا ما أستان تيرو ده تبي كرين ينو إذن عاملنا عليها كذا حسكينو وار إبتار يعملنا عليها هذي كذا كذا أو مبتار نفسه يعني بطار سمينا انتو واني كيران الله أعلم لكن انها رسلك يعملون عليها تأيينو طيب نمرة أربعة المؤلفة قلوبهم مؤلفة قلوبهم كي وكفر جنرى إن إسلام دو أمور دربي كما كيرا إسلام دو ثابت طنتنو كيرا وكا مسلم جنرى وثابت جنرى إسلام دي كان مصر حاكرية دين كبرد يعني تقوى أكيد كنوع من الدجور يعني الدجور كده لا أو يعني دربة جهاد يعني دين لا كنوع سيرة يعني هو مهم مه هو كذا كأغرب في منا كي دعه عشان دين غير سبتيني كه ما هتاعي الله أعلم أكيد غطان لا لكن جايس كنا أقول أن الإسلام لو تيني نريسة أو الإسلام لو تيني كي لسا كاراتان نصاب توسك كه تيجي نكيد يوسعينه بر غالبا فقراء ومساكين دوبر بسيري ورو كان يعني تقوية إيمانه وصانده تيكيني غا آر ربنا بأبر غوكوري طيب نمرة خمسة الرقاب تيكينا كي الرقاب كي معنى غوكي وما يقنا جاتة تبيك كيري جيري برا مسلم غنا يرو قجوري غنا يعني نصاب كنارة هورتيريني في ملاكيني كي ينا تيدو يو أكثر وكول دو دستوغي نمرة ستة الغارمون ني الغارمون كي yare ogoy dasui nege algaram ge mana o birigidi o birigirgi banna sawar te bare kisere burgo sere kala tor ge digira ki mare gor dawai gine nare e yani sei gine nare er maruf gine nare er oga na sala ki der dindu uno ne kier nare ke de obba sei ro bere na su ki de oge zata bere ko be ke ri jais kine ge o ki zata ke ne ge ti go o bere gine ri gare muni غارمون نبرا اتنين جي وطاني كده غارمون كده جيه جيه جيه اوغن اره او داسوي مثل او ناقا فراترو جبينه جنه داسوي جا جماع ابو داسوي جا منطقه يعني داسوي جا مثل مشاكل كده جبينه قسكي كرو جا او شاقو مسلم يعني بيناتو مشاكل كده مشاكلو كه يعني مشكلة اقول لك انه كان اوغان نوع مالغا قريتي كام جنره كان آريا سلري اوغان نوع جنره بارين سارس تبري يعني كامل دو يعني اوغان سقوط حملته يره صباحي جنه اوغ كيه كيه سدفوره كيه كيه سدفوره او سوي داري كيه سوي دان مالغ نوع كيه سوي دان تور نگه دي جنه اوغ كيه حق كريه جنه زكا مالغا رديه لره مشكلة فتنة كي تاوري باركي ناري دي باركي حديث رسول صلى الله عليه وسلم دو حديث قبائي صحيحنا لي حديث صحيح مسلم دوي نمره 2401 نيغني قال قبائي صحيحنا لي تحملت حمالة او مشكلة بجيتا نكرنا داري وقو مشاكل مالغا قرية غنى ايرت رشار استبقر جيرا نجيجنا لي او بشار استبقر ما بيقول لكنا كي جورو رسول صلى الله عليه وسلم كي بويجا جوجينا لي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها يعني بارجي بغره ke boy sujarir e ki e ta digi ki hamle da ki e gi ne ga ke gere fitna ga ta wigi ga yesu aqim hatta ta'tiya sadaqa fa na'mura ka biha nen ne ga o go zakat ka da ko gi do ta ga gi ne zakat ka da ta di gere mal gi ne ga da na ki na mashara in ni gi na ki ni bariki asan ne ma na fitna bayna muslimin ha sa ga ne ne ne arwa ga no mal ga kure fitna kera dining jurri na ek kure kai gine ordan ne so kisando zaka mal gara ubu ogu mbari ki hamle tay ki zaka mal gara ubu tam jama yani ke kiye ga ke ona mushkila ki kini gine bari yo gina rasul sallallahu alaihi wasallam do ki hadis sahih muslim gina hadis numero 2401 izan ki numero dasta oy dasta go be fi sabilillah ya mana oge wa mujahidin bu jihad fi sabilillah jihadin din nasrana kaga hakka de zaka gara salafa kana ki ki ti bu salafa ki ki wa bu ti de ki wa kana ki ki gara ga jihad fi sabilillah ara ko bar jihadin din nasrana ki yani si sabilu agira keri gini manaw zaka agira keri gini ad-du'atu al-amilin yani ogoy yani kitab wa sunna o wajay gine o allame sire kitab giere fasirina or kikiye hadis giere fasirina or kikiye yoro garde kiro rasul garde kiro din garde kiro o mole ke o keza te fi sabilu la irine so hakkine zaka tabiri nabara tarata ke tarabat ayin goy ogoy girega naharga kubaga sokko nutige din alleme dere or bugere din awal jahil nasayiki ka yani kibige ummat muhammad sallallahu alaihi wasallam ka yani din nu shurige yani haqqiga or bugere dogi ginere tare ilm nigi gide yani e yani ilm sadigi qurani hazine ga ilm bene ga hadis rasul sallallahu alaihi wasallam da fi qira garne ga ge tare ilm mutafarriq ga amba da ko haki dogna ra 24 sar ilm ker e ki zakat tabrene la mu fi sabilillah ri حفظت كتاب الله قوي او قرآن حافظ تار حافظ قوي اولاد المسلمين قايري الكوليرة يعني اوارت يقر نورو يعني لله الكوليرة او قرآن قاري سايري كي في سبيل الله ناسو حق دي زكاة بري نورة تمان اجنا آخر قي وابن السبيل اللي قنا فيه ابن السبيل قي مانا قوي مانا قوغن را قارد ريا سيري هند قوي ريا هنر سيري بارا قوي هنر سيري hege yare yebara gore hitine seriga oki malo tokkene o kinete o kodo kay erun nauri ti kede kore baro wasino kisara serige kede ga o yore na kore serige kede ga zaka gara ti goy ke darro serige ro wasine sanin zaka ra kiyu ne ki ibn sabil ne rigi o garre ki ti takki ki kiri ne ki oke sara tama kirbe tama ne ne wa tabana gaderegi o cha oboy yenu de ido amiri na ale yagi masa yenu muhallafat qulubuhum gitan nado arriqaf ki kirariyo o bagi kaso ge tamana re o wati kuni ni ne bagi o hamsa ke e mahasa ka ina so zaka o bagar tagi nunduro tayib zaka ge zato iya o gana re miskin da suti miskin gana re ne aragno selora engino gebide gana نظر جنوي حام جنوي مسكين جنرى لكن مسلمي مرقى يعني سلارا نيتنا بير نوي جيري نوي جير كيني او بوي بير سوارا انا جنني سلارا هم جنوي كي جنيل كوي يكرا داينغا سلارا هم جنون داينر كينون جنو نمرا سنة اصلا اجر وزيا باي رسول صلى الله عليه وسلم دو يعني او اوغي سلارا هم جنوي صدقاء كي جنيني yaare ojur goy salaam ki guru ojur sadaqa ki guru na yede gine o neer ke ni saudi ni bar salaam ni no goy o gerip ki no ke ni ni ni ishirindo yene o ne ke ni mi ay ne o ko yi geri bigi gi mi tendo yene no ri yapay o ko mi ten yene gi yapay ki sando lazim salaam ni no gi ziyada ge yani ojur ojur akurer ke ni ne nabi sallallahu alaihi wasallam ne gine as-sadaqatu ala al-miskin sadaqa yaare miskin her sara ke ni ni ni ki sadaqa ay ojur sadaqa ki tini gine ki wa ya ala dhir rahmi sintane sadaqatun wasila nasa sadaqa bado miskin gina ba sadara yam gina ona ba o garib gina ona ona edaira ne kiyati nirkini ni ojur dubul du tini gine sadaqa ojur katina kiyada sadara yam ojur katina yana su sintane gina ki yani suyi gini dubul di gini ojur goy sadaqa ki giru ojur goy sadara yam kiya goy o nene dairigi tiya kwaay dini ki giru usutti dubul gina nene gini ki hadis tu kiya ya rasul sallallahu alaihi wasallam do hadis tirmizi gina ra hadis nimra wa sutumiya tamara khamsin giru hadis ibn maja gina ra hadis nimra wa alif tumunmiya arba arbaen giru ge begita anar ki yey kaya hadis sahih bukhari kerengi hadis nimra wa alif urmumiya sita wa sitingi kerengi rasul sallallahu alaihi wasallam niya gini yani o yu ara ko sada ke kin no nayina kuni ne so na'am wa laha ajrani ajrul qaraba wa ajrus sadaqa ajr sutti kiri ne dubul du na ko ra dalge ajr dubul du kiri ne ki ajr suige ajr go sadaqa ki duru ajr asla qaraba ki duru sutti kiri ne ki ke ko yirke ni mi are ne ke ki miten do ni ke ko ya asara ne ki mi ne ishirin do ni dubul li ki sando o na ke usra o kere o deskiri o ka hoga o banguga o deska o marega sadaqa ke ne die derga kudra ke da dawaita lam sadaqa zakana da ke ne dawaita njaisi o bui yani o bui deski ọdẹ kọjuru ọdẹ silara hẹngẹrọ ẹdẹ ẹgẹrọ kẹ nẹẹnẹ dẹ ẹni rẹ kẹbi ni dẹgẹrọ kẹ ojuru gugu gẹgẹ ojuru kọji ziyara ẹkọdọ kẹ dina so ọdẹ awọ ọwọ silara ẹnjẹ ọrẹ ẹgẹ zaka tatari kẹfẹ gẹrẹ tari ọdẹ awọ jẹ ọrẹ ẹgẹ ọrẹ awọ jẹ ọrẹ ẹgẹ ẹni zaka tatari alẹjẹ gẹrẹ alẹjẹ tẹri zaka yẹrọ kẹ nkandẹ silara hẹngẹrẹ dẹ kẹrẹ yani ihsan ka tẹmẹ dẹ ojuru ka dọbul du tẹmẹ dẹ dẹrẹ gẹrẹ ni rabara subhanahu wa ta'ala fadlan qawi ebi tar tẹrẹ dina so silara hẹngẹrẹ gẹrẹ nibernu Subhanahu wa ta'ala malla ki kana zaka kana wenene yani korje me go akure rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an kare ne ne wal ladina yaknazuna dhahaba wal fidda la yunfiquna fi sabilillah tabashshirhum bi adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nar jahannama fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun surah at-taula ginara ayah batalatin ila hamsa talatingi rabbana subhanahu wa ta'ala begita anergi waladina yakinuzun al-dhahaba wal-fibba anergi wakina re mal sisiri mal ke fibba iga bahati ga dhani dolar iga euro iga isha ka frang iga ayye mal miyana ge dhahaba wal-fibba re awal gi gwa yinibe ge ele jemi amwal iso kwa shamilini wala yunfiquna ha fi sabilillah bigi jirime kawnu bera mal akke ga jogna akke ga mal tini gi jirime doro حق ربنا سبحانه وتعالى كان ينكي كان كان نوي جريمي والذين يكنزون الذهب والفضة أو قوي مال جماعي جني دهب كافي الدائع إروغا تيغا سقو أكي مال كديرة لكن إرو زكا كان جني يسو أهبنا كان كارنو دروي كده زكا كان جني أهبنا كان كارو ديكي دي كان أهبنا كان كارو مال ملكي جني زكا كان كارو جي بشرين وغنكي نا يويدين ربنا سبحانه وتعالى kei nogoi surat al-tawbah ayah neura kane ayah 34 ila 35 ki musafirah hii nana nana rabbana subhanahu wa ta'ala begita aner ki fabashiruhum bisharah edai bi azabin alim azab dina nara jahannam ki kor kohane neru bashir nago aqaf dar dar bari gini o nara jahannam ki rabbi bire nega ee goi ki raham de nega jais tu berne nara jahannam sivle nega gini ne zaka ge kisari berne kaanago lakin ogui nar jahannam mali go ki daga ga yo qiyama ren sala ne goy ogui ibada ke goy ogui din ke goy yo qiyama ren ke haro wa sagare ge zakan kare rabba sallahu ta'ala lene o zakka kare nu ge fabashshirhum bi adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nar jahannam mal gro sisine ke min awal mal ko manor iriyam kina qwaye ne gre leyo mo ko bayne sinil ko no mal ba ayne ge mal ta boye ne ga ba wor ta ne ga bier sin ga dir ku ni ga so ko mar ke irya na ko ga na qwa ki ke di nu so ko ki se senere mar ga ki se sin no tene ki re na ja nam do ki der fer seri na ja nam do ta mar re mar ba gina je ta o so ber za to je ta o so gra so na na ke ro ko wor na no tene mo kwa ere ga na wor ka winiri يوم يحمى عليها جي سيرة في نار جهنم جي جير جيغ نورو نار جهنم كرر كبير جي ريسو تقوى بيها نتنني باسا نيري نائري نتنن كويني لي فتقوى بيها جباههم إذ راير نجد نسر نونو داي مالبنا توسو مالبنا حقوي مالبنا كبرنا دنيا كنا زقا خون رو تامون كيرو طوغ نكي نكي نجد نجد نجد وجنوبهم ني هرو رو ہے کہ تا کرے تا کرے گرا ہرو رو تو کو کہہ رہا کرن نے کام کو تو کہ مال کو وہ دنیا کرا زکا کان نہ دے نے وزورهم تو رو کہہ رہا کہ وی نہیں نے عذاب کو نہ دی مال کو نہ بات سے بن دے رب در سبحان تعالی کے مال کے نعمت تک متائیں دے سبے یابے Lari ya kunyi akwar sukuni be, tari dir rainer be, akil taipi sebe, malga ini ki nemai. Lakin hakke kan gini, zaka ki hakke kan gini, milyon de ham se elifi kan gini, mi alif te elfen fungsinyo e kan nere, kuy yesi ya gini, na evuni ya sokko se sege sege meni, iru ki elfen fungsinyo ki kango na na evuni, malgo ina bora dene tinir, kore nini do, yomal kiyama gini fer gini, mukwa gini na eru kule kiwini. Bisharai rogi, nar jahannam jie, jere kere mal gino do azibin dari nar jahannam kere kere re ye se kere da beginner ku dule re baro azibin ni ne ki qala subhana malaika ne ni hadha ma karastum li anfusikum dunia tiri gisi si barof sabunu ke jamaa de ke abi na su fazuqu ma kuntum taknizun tamu erge jegra ke dai tamu nu neri nu ke dan ngine ne degi marunu kerere na su embe nu dana dunia si de ke abi begi na su begi taw ne digi ne akhraj al bukhari fi sahih wa imam muslim sai hadis kina ra 2287 gi min hadis abi hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له رغي مال سيجيني فضة سيجيني dahabi sayyini iroi sayyini dolari sayyini faranki sayyini malgi sayyini malgo dokana hak irokin karo iror zaka kan gendo kana karo gi unnegini malgo do soko jamagina kegedere jeginere nar jahannam bakde jegina fer serere be tegare jikira biyerere ulumi nyari ni sauni hargani onegi terribas kewini berdo uruni arke wini ne uruni na tagner sesendo ne nyare nege hay ne tagno ge no gana nege ne ber nar sesendo begay tigno yo nar sesine gro degayo ebe rabbi arsene degiro hak iro kinne kanno miskin ye siri no tanno ge ba ade ade hak bu ke ni gere ge digi kiere na fasene ni tawadu ke ugini ni digi a sapno tayri malge no geri hitkina a sapno tay o zakan kanno ge aya quran digita ne re har ga na no boli hadis rasul sallallahu alaihi wasallam digita ne no boli te wo malatini o digitini hak kanoro hadis ki ne gani wara sahibi ibil la yuaddi minha haqqaha illa idha kana yawm al qiyamah idha kan mal bartai di bartai zaka kaido diom so shirindu ki digiri bisara na ko ki de kaido de am so shirnu ke de din sa na ko ke de o de sa na ko ke de kan ne so do wi na so ko er sa ga gi ne yo kin yo wi ni di kan do ke de ri zakar kana ka do yo ma qiyama ni na tene hatta wa min haqqiha halbiha yo ma urdiha yani haqq da to ni o mi gena ra di ki nu mar ki nu o go mi er sa re o ki a to nu ku ni ba re ge ra una di ba ta ni ni shiri ni ni o wi o me na me na di wa ga kin gi ne ke gi ne ki hakke mara oy miskinni dina o akere ayam ko yosof ko naria na re dina ko te dina miskinni ki ni akiga hakka wayine wa min haqqiha halbu ay mawrdiha idha kana yawm al qiyamah mutahrahu baqa'an qarqar aw fala ma kana la yaftadu minha fasiran wahidan tatawu bi akhfafiha tarudduhu bi afwahiha kullama marra alayhi laha rudda alayhi ukhraha nene o dikidi biare gine digo kone koria kone kina kone diago kone bawor kira kone kaba to kone duar du kuere kone serdo kire ngara lakin zaka kan neso tibin de wore soko e sega gigu yo ki be dinya gabo miskin ki be kisure kangi diga par ka rayo der bagra churlu ki din kala miskin nu kemi tenda gine rirneso derne kite akara ruri rabara di dando kite sawne wala dikidio wala hidikidio wala arakidio wala tini beyo wala nyengurga kadi wakiyo wala dewa taya kidinus tawa taya kidinus ere wa pare kidios tala kulis ere rabara kubai kwa khalge ino ta anner kite yiru ki dando awne ome yina mal nage yesu ne zaka kanna unge nedi tala pasne dila da ome nage biyele dore mal wakido sopko haise mbekara sopko yiru haise yedere wala orega wala diga wala menaga ekolega tu di berdo ake magor seigini yo so ko araba na swara tala hay ke sana dara ja di hakunu kara o gi ni kindeli gi ja be no jurnu gi ne di kara no tini de higa tagne akur biere sikkine ke biere jarjare gi ne ke biere tawut gi ne amra ga biere khalk gi ne kriya di ge tagre hoy gi ne ara ga kegene sadura ya kada ba hore kegene er woni er sawone er musni er rai wane help ne ta re ti sano hakero kin ne kanno uja dunia unni de do ko da wa na sare ko ya na jarne ko ni ara de ar kine yo orne wa na ni reso kara ta re ti sano zaka kara kanno ber ti re kanno bigi jurti go yina re ko yi na jarge a sir tagre oro kra kra tidi yina ar kur bieras magregar biere kri kri kirena korako ki aza poe gine bi o bidi tanar yo walqiya ma juna jurna dalane o go zaka khado ar janna huwa be mer bawna re a jannata naim dua jannata firdaus wa jannata jiri min tahti ala nahar wa hora le ga akke usu ga akke er di akke mesu na ore dikande ti ore ti usena kini na sana den kini na tala ta sana kini na di liver de di sui kuna di sereno kander de di kati ore ka na sokko ti menna ga kuni ti bare ka go na une ge yo mal qiyamah gine so azab kuno be gine ne rasul sallallahu alaihi wasallam bi ta anar ki te o go ti kini e o ki di zaka ka do rasul ko gine o ya rasul allah izaka ro on be ki ga Siri ke dana zaka kalau mun na gina yesu wala sahib baqarin wala ghanam la yuaddi minha haqqaha illa idha kara yawm alqiyama butiha laha biqa qarqar la yufqadu minha shay laysa fiha asa wala jalha wala abba tantahu biqurunha tatahu biaghlafiha kullama marra alayhi ulaha rudda alayhi ukhraha yani nani siri okidi Siri tara tin ke dire mena owe memba me la ko na sana ke de kanne su o wuna kairo Siri or be ndo ke ni sana tan ke de kanne o wuna kairo yo ma qiyamah o hiri do barta do ko or na ke de ye hiri wo so ko ha gine tare gine re je ta so ne ke ki tar ko ne je ta so ne ke ki Siri or krut ne gine tar ko krut ne gine tare gine timit ki ne de be o wuna so wuna o wuna ne ne hayno ke har wagin tadula ba gore hena kaga bigita anar jurn ready ma ya magani ne o hitere kine firare ne firan go biare iro tiki kido e risaka kaira na so to e hir kidi e tawri par uruni par ayone er musni ora hirir ne de biare tari gar ne de biare dokko tare je kine kine tilin pina de biare ne ga ko ni de tar ko je kine kine tut ne ne ke ko tar ne na tar kire ne ke ke ba gore gene ara ka gindo tatte ka gore ne tur biare abu da gana re bi kitan nar jurne de gine iza kan te bi te re re e ro te ne kana saka kan ro e ro ke te ne kana saka kan no ga re rabba subhanahu wa ta'ala e ro ro so ko kis ne ya so ko kis ne ti gi wala na ore ga ore ga wala da ba na se ne ga or ki ne ga na ne ga asar gi ne ga so ko ke na ko kis ne re na ke hai gi ne re ke ne da bi e ko ne ere no e ko re hai se re ne de ge re bido sokko ka sokko tade kiri sokko marke kiri ar kur tugut ne kiri dey wer tare ne tare wer ne ne bere o be kama o yi ga sokko shari ka ne hite ne e de bi are ar koska ke to e zaka kan ne ra dara kire kara karo ne so to e ro ro kire jorne ne er ununi er musini ar ayone er ar be ka tare ne e te du kur kur ne ne e ta ku ker ne ne re ne ashan hak fu dunia ke rabbana subhanahu wa ta'ala kan gendo ire hak yoro ke gara dunia kan no sando asafara yamal qiyamah bigita na yana rasul sallallahu alaihi wasallam no bigita na ki kala hadis bukhari gene ra sahih hadis sahih al bukhari gene ra numero 1403 hadis sahih muslim gene ra numero 2203 tizingiru hadis ki abu hurairah radhiyallahu anhu rasul sallallahu alaihi wasallam kidanne ne gene man ataahu allah malan falam yuaddi zakatahu مثل له يوم القيامة شجاعا أقرى له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يعني نعني رسول صلى الله عليه وسلم يعني ومال إرور كيري يسو كان زكا كارو زكا مجرس كي كان كارو زكا إرو كي كارو زكا دي كي كارو يوم القيامة يعني نعني كسي يسو مال قدو إري يعني توري يري دني بيه كوري نعني تدي شتي كي دي تيري tage sem goer siaba ge sam ta uina ko ake do na re kere zediba sutti ki digina re er ke tire ta du no re no ko tire o ke ta du no watire o tire he ki kere i wa ki da e onda ne he da e no ra ge no he re so mal ge no do ye o ta mal no ta du ko ndo ye te kara za ka fo no do ye ti ko ta ye do ye ge na ta du no watire o tire watire na so kiri ya pore ker ker kena kiri sa ko usi tayare ma go tap tu biari gini ni ti amin ar biari na ka urut ka urut ka urut ka urut tu kena kaki ara kiri gini ana ma go ara kanzo kiri di mana ma go na daga ei ti tu sa nengena go ta du kondo a ei kana ma go daga kana daga ei gina har ga ri di kere ma ara biari ka ara ki ga ara kiri gina uru usi tayare no go tine pa biari kinu ai عشان نا مالي او يوم القيامة دي زاقا كان نلوني بري عصبت يا عصبين دي ودنيا اگر ناما ايرو حق كوي كان غني كدو كان كان نوني يوم القيامة غني ني مالو ديتي غرا ديكرنا جور نغنا فيريتي غرا تدر نبي اس نغنا نغلكم تاركور نت بيرا غنا جور نغنا ايرو تي دوا برتا نركرنا مالو جيرستي غا تي كويتي غا سوكو توهره بينيتي ره تاورا پروته ما ورا كي غني كي اومون نياري ره وادر غير هيدين اور دوني غني ني كي مالي رور كي دي تارا كارا زكا كارا نسو ديكرنا كايري غني كي رغلي موقتو اي سوكو او كي نا فرار ابن فرام گنا رنا رو قوس کی نے کہ قوس کی ری دائری رو مار کی ری سو زکا کار نہ سو برا ساندو تی او کو کسنی ازو انا کی تے دنی تے در بی کے کے گے یہ اڑو نہ کہیں نے کی لگی سدی ہے جو ایت کیو اس اپ کیو جو تی ویرو نے رب رب سبحانہ تعالی مان نے کی گے ارو ور بین دے رے ارو نہ کوئی کان گنے کی نے ہری تلا تین نے ہری نہ کوئی کان کہہ رہے ہری کرا کوئی گروس بو کوئی گروس ورا ہری تا کوئی گروس تو sena na ko ki de kan utala tinni sera ten ki de kan wer benni diwan so shirin der de ore sena na ko ki de kan ngene de bi er ben der de bi na ko kan ngiris molion de ham sera ti kan ne so di ro yo ki kan se ga tagi ina re yo mal khiamane aza ko ya ina ne ndono hari sabi zar ngene re hari sabi bukhari ngene re